بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المحدث الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه عمدة الأحكام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث المتبقي فيما يتعلق بليلة القدر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط، ثم إنه بعد ذلك اعتكف بقية عمره العشر الأواخر، وأنه أري تلك الليلة ثم أنسيها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم برؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وأنه رأى في ليلة 21 كأنه يسجد في ماء وطين، فتحققت هذه الرؤيا، فنزل المطر على المدينة ووقف المسجد، والمعنى وقف يعني تقاطر الماء من السقف، لأنه كان من الجريد وسعى في النخل، لم يكن مسقفا بحديد وإسمنت مسلح، وهذا لا يمنع، ولكن يدلنا على ما كان عليه حال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأهم هو عمارتها بماذا؟ بالطاعة والصلوات فيها. وفي هذا الحديث من الأحكام والفوائد ما يأتي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبين ما يبين عن الوحي، فالسنة وحي من الله جل وعلا لرسوله أيضا، فهو كان لا يعرف قبل أن يوحي الله إليه أنها في العشر الأواخر، ويسدده سبحانه وتعالى، قبل ذلك صام أو اعتكف في العشر الأوسط، ثم لما أخبر أنها في العشر الأواخر اعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجهم بعد كما سيأتينا. من الأحكام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بليلة من ليالي التحري، وهي ليلة 21، وفي هذا دليل لمن أكد أو يعني يغلب أنها في ليلة 21، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم. وفيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ضيق الحال، فقد كان المسجد مسقفا بجريد النخل، حتى إنه إذا نزل المطر كان يتقاطر عليهم ويسجدون في ماء وطين. ثانيا، أيضا من الفوائد تحقق هذه العلامة العظيمة في تلك الليلة، أيضا في بيان ما كان عليه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. من الفوائد أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاجتهاد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، من الفوائد أيضا تأكيد أن التحري كان في العشر الأواخر، وهو ما كان عليه آخر الأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أزواجه من بعده. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع الله به أمته، الاجتهاد في التحري ولو كان في ذلك شيء من المشقة. ففي تلك الليلة المطيرة كانوا يتحرون ليلة القدر. أيضا من الأحكام الهامة في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أخفاها لحكمة عظيمة، ليجتهد المسلمون في العبادة وفي ما يقربهم إلى الله جل وعلا، فإنها لو كانت في ليلة معلومة قد تضعف الهمم، لكن إذا كانت بهذا الشكل فإنه ينتج عن ذلك التحري والاجتهاد والقيام والقراءة والتهجد وقيام الليل وما إلى ذلك، حتى يكون المسلم دائما على صلة بربه سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا أن الرؤيا الحقة جزء من 46 من النبوة، كما مرة أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم إذا كان الذي رأى هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حق لا محالة. هذه بعض الفوائد التي تستخلص من هذا الحديث. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. متفق عليه. وهذا الحديث في أول وأول حديث في باب الاعتكاف. والاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقامة فيه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالعكوف عند الشيء ملازمته والقيام عليه. وفي الشرع لزوم المساجد من شخص معين مدة معينة، وحكمته ظاهرة، وهو أنه يخلو العبد مع ربه، يناجيه ويناديه ويدعوه، ويتفرغ لعبادته منقطعا عن الدنيا ومفاتنها وعن الاختلاط بالآخرين الذي قد يشغل عن طاعة الله في هذه الأيام المباركة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة. فالحكمة من ذلك هو الجد والاجتهاد في العبادة والتفرغ تفرغا كاملا لها، وليس هو من الرهبانية التي كانت موجودة عند النصارى، لكن ينقطع المسلم لربه فترة معينة قصيرة في هذه الحدود 10 أيام، ويجتهد في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وحكمه الاستحباب. ومن أهم المسائل المتعلقة به: هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ اشترط كثير من أهل العلم للاعتكاف الصوم، وقالوا إنه لا يعتكف إلا إذا كان صائما، وأن الاعتكاف خاص بالصوام. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة ومعهم جمع من أهل العلم. والذي عليه التحقيق ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد والظاهرية وعامة أهل الحديث، أنه لا يشترط ذلك، أن ذلك لا يشترط، أعني الصوم مع الاعتكاف، بل يجوز الاعتكاف ولو لم يكن العبد صائما. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، فدل ذلك على جواز الاعتكاف في غير رمضان، وإن كمله مع الصوم كان أفضل. كلما كان الاعتكاف مع الصوم لا شك أن ذلك أفضل وأكمل. وهذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيه ملازمته صلى الله عليه وسلم للاعتكاف. وهل يجوز الاعتكاف في غير مسجدي مكة والمدينة؟ الصواب نعم، وإن اشترط بعض أهل العلم أنه لا بد أن يكون في المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام، لكن هذا الشرط محل نظر، فالمسلم يعتكف في أي مسجد وفي أي زمان وفي أي وقت. وأيضا من فوائد هذا الحديث حرص أزواجه صلى الله عليه وسلم على تتبع هديه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في جميع أفعاله، لأنهن أولى الناس بذلك وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يعرفن من الأحكام ما لم يعرفه غيرهن، والوحي ينزل في بيوتهن رضوان الله عليهن، وأخذ الله من أبغضهن. وأيضا من الفوائد العظيمة من هذا الحديث محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف طيلة العشر، وكذا أزواجه من بعده، وهن أمهات المؤمنين اللاتي يقتدى بهن في هذا الأمر. من الفوائد أيضا أن العشر الأواخر هي أفضل أيام رمضان، لذا شرع فيها الاعتكاف. وهل هي أفضل من عشر الحجة؟ جمع بينهما أهل العلم فقالوا الأيام عشر ذي رمضان أفضل، والليالي عفوا الأيام أيام ذي الحجة أفضل، والليالي ليالي رمضان أفضل، الليالي ليالي رمضان أفضل. اقرأ الفقرة الأخيرة من الحديث، أي الرواية لفظة. قال: وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. كان يعتكف في كل رمضان قبل أن يداوم على العشر صلى الله عليه وسلم، فقدر أنه اعتكف الأول ثم اعتكف الأوسط ثم اعتكف الآخر وواظب عليها في نهاية المطاف. وكان إذا صلى الغداة وهي الفجر مسك معتكفه أو لزم معتكفه، وقد تضرب له فيه قبة صغيرة، يعني خيمة لا تزاحم الناس. ثم استقر الأمر على أن العشر هي التي يصح فيها الاعتكاف، التي ينبغي ويسن فيها الاعتكاف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو نكتفي بهذا الحديث، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.